بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: تفسير سورة الناس وهي مدنية، هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: هذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان. إذن قد مر معنا معنى الاستعاذة، طلب العون، أي طلب الالتجاء والتعصب والاعتصام والتحصن والتحرز بالله تبارك وتعالى من شيء تخافه، حتى يؤمنك الله عز وجل من هذا الشيء الذي تخافه. فهنا أيضا أمر الله عز وجل نبيه: قل، متعوذا أعوذ برب الناس، وهو رب كل شيء، فهو رب الناس ورب الملائكة ورب الجن ورب السماوات ورب الأرض، رب كل شيء. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، يملكهم ويتصرف فيهم التصرف الكامل، إله الناس، أي أنه معبود الناس، المعبود بحق سبحانه، إله بمعنى مألوه أي معبود، معبود بحق، فهو معبود الناس الذي يألهه ويعبده الناس محبة وتعظيما. فانظر الآن ثلاث صفات من صفات الله عز وجل. الصفة الأولى الربوبية، قل أعوذ برب الناس، والصفة الثانية الملك، والصفة الثالثة الإلهية. نعم، فماذا بارك الله فيكم؟ يعني يؤمر المستعيذ بأن يتعوذ بهذا الذي هذه صفاته، يتعوذ بهذا الذي هذا صفاته والله عز وجل، يتعوذ بهذا الموصوف بهذه الصفات. من إيش؟ قال: من الشيطان، من شر الوسواس الخناس. قال الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال. إذن من شر الوسواس أي الموسوس، الوسواس هنا مصدر يراد به اسم الفاعل، أي الموسوس. من هو الموسوس؟ هو الشيطان. لماذا يوسوس؟ لما يلقيه في صدور الناس من تحسين الشر وتزيينه لهم، ويحاول أن ينشطهم، يجعل فيهم نشاط لأجل الشر، وبالنسبة للخير يحاول أن يكسلهم ويثبطهم عن الخير ويريهم الخير في صورة قبيحة. هذا كله مما يلقيه ماذا؟ مما يلقيه الشيطان في صدور الناس، خاصة إذا رأى الرجل صالحا، فهو يحاول أن يوسوس في صدره فيلقي إليه مثل هذه الأمور، يزين له الشر ويقبح له الخير، ينشطه على الشر ويكسله في الخير. قال: وهو دائما على هذه الحال يوسوس. قال: ثم يخنس، أو ثم يخنس، أي يتأخر عن الوسوسة. متى؟ إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه. إذن هو يوسوس ما دمت لا تذكر الله عز وجل، فإذا ذكرت الله عز وجل انخنس. إيش معنى الخناس؟ يعني الذي يتأخر ويتولى ويدبر إذا ذكر الله جل وعلا. هذا الشيطان يوسوس إذا غفلت، فإذا ذكرت الله عز وجل انخنس، أي ولى وأدبر. ولهذا إذا أذن المؤذن إيش يفعل الشيطان؟ يولي وله ضراب، ليش يضرب؟ حتى لا يسمع، حتى لا يسمع الأذان. فإذا انقضى الأذان عاد رجع يوسوس. فإذا ثوب للصلاة أي قيمت الصلاة هذا ولا متبرا. فإذا انقضى التثويب انقضت الإقامة رجع إيش؟ رجع يوسوس للمصلي، أذكر كذا، أفعل كذا، تفكر في كذا، يحاول يذكره حتى لا يدري كم، حتى لا يدري كم صلى. هذا الشيطان، فهو يوسوس. فإذا ذكر العبد ربه قال الشيخ واستعان به على دفعه انخنس انهزم وولى وأدبر. قال فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم. لا تتم لهم ماذا؟ العبودية، العبادة، إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن هذا علاج الشيطان إذا جاء يوسوس. ما هو علاج الشيطان إذا جاء يوسوس؟ إيش معنى يوسوس؟ يلقي في قلب العبد، في صدر العبد، تزيين الشر، النشاط لأجل فعل الشر، يقبح له في صدره صورة الخير، يكسله عن فعل الخير. إيش يفعل؟ يذكر الله عز وجل ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذا الشيطان، ويلتقي إلى ربه ويعتصم بربه سبحانه وتعالى، نعم، حتى يدفع عنه شر هذا العدو الذي يريد أن يجعلك من حزبه. إذن هذا بالنسبة ليش؟ للعبد الذي يأتيه الوسواس، يعني ماذا؟ ليس غالبا عليه الوسواس. في عندنا أناس ابتلوا بالوسواس أي غلب عليهم الوسواس، هؤلاء يعني ماذا؟ يعني هذا مرض، والمرض يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. كسائر الأمراض، يقال صاحب الوسواس القهري، صاحب الوسواس القهري يعني يغلب عليه الوسواس في كل عباداته، لا سيما الوضوء والصلاة، فتجده ماذا؟ يعني يتعب تعبا عظيما إذا استسلم للشيطان. ربما توضأ 70 مرة، ربما يدخل قبل الفجر بساعة ويخرج بعد شروق الشمس. بلى، مرض، نعم، تجده يسأل في كل شيء، يعني هل عبادتي صحيحة، هل صلاتي صحيحة، هل كذا، فعلت كذا. الشيطان ماذا؟ يوسوس له، ويعني صار الوسواس غالبا عليه، حتى يعني ماذا؟ كأنه تحت قهره. فهذا علاج بارك الله فيكم كما يقول أهل العلم. أول الصبر ودعاء الله عز وجل والاستعانة بالله والاستعاذة بالله من شر هذا الشيطان، ثم لا يستجيب للوسواس. هذا العلاج، ما في علاج غيره. لا يستجيب للوسواس لا فعلا ولا تركا. توضأت المرة الأولى قال لك توضأ، هذه شوف عبادة كبيرة هذه، توضأ المرة الثانية عندك ما توضيت، في نقص، لا تستجيب له، لا تتوضأ مرة ثانية، قل له ما لك دخل، مش شغلك. ها جاءت صلي، صليت، يقول لك لا أنت ما كبرت تكبيرة الإحرام، كبر ثاني مرة، لا تستجيب. قل له خلي صلاتي باطلة، ما لك دخل، هكذا بينك وبين نفسك، مش شغلك. كأن هناك مجنون وراك يكلمه، عيد الصلاة، عيد التكبيرة، عيد الوضوء، مجنون، بتصدق مجنون؟ ها؟ بتستمع، بتستجيب المجنون؟ ما بتستجيب المجنون. اجعل هذا الذي ابتلي بالوسواس القهري من الرجال أو من النساء، اجعل هذا نصب عينه لا يستجيب للوسواس، يعرض إعراضا تاما لا فعلا ولا تركا. فلا تفعل شيء استجابة له، ولا تترك شيء استجابة له. جاءك يعني جاءك أنت تقرأ القرآن، يقول لك اترك قراءة القرآن، الناس تنظر لك كذا، يزين لك أن هذا رياء وأن كذا. لا تترك القرآن لأجل الوسواس، اقرأ. إذا أردت أن تترك لأجل أنك تعبان أو أنك تريد أن ترتاح أو تستريح، هذا لا بأس. لا تترك القرآن استجابة للشيطان، انتبه، ولا تفعل شيئا استجابة للشيطان. وسيأتيك في سورة الناصح، في سورة الرجل الصالح، وينصح لك صلي هذه صلاة ما هي يعني سهلة. أعد تكبيرة الإحرام، أعد الفاتحة، تقدر تقرأ الفاتحة 10-20 مرة، اقرأ الفاتحة مرة واحدة ولا تعيدها. قال لك ما قرأ الفاتحة، قل له خليها ما قرأ، خلي صلاتي باطلة ما لك دخل، خلي وضوئي باطل ما لك دخل. هكذا تعامل معه. إذا فعلت ذلك وصبرت واستعنت بالله عز وجل ما يضرك. ولابد تعرف أن الإسلام دين يسر. 70 مرة توضأ تجلس من قبل الفجر إلى بعد شروق الشمس، هذا الإسلام؟ داخل الحمام تخرج وأنت مبلل من يعني رأسك إلى أسفل قدميك، وضوء تتبلل، هذا التبلل كامل؟ لا تستجب له. وعلم أن الدين يسر، يسر يسر، سواء في الوضوء، في الصلاة، في الغسل، في الصيام، في الزكاة، في الحج، الدين يسر. لا يريد الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا عسر. فهذا علاج الموسوسين، هذا علاج الموسوسين. هذه نصيحة ينصح بها أهل العلم، الإعراض عن الوسواس، هذا الذي هو وسواس قهري. أما الذي يوسوس يعني من حيث تزيين الشر وتقبيح الخير، هذا كما قال يعني ربنا عز وجل، قل أعوذ بربك، تستعيذ بالله من شرك وتذكر الله عز وجل. أيوة، لكن هذا الذي ابتلي بالوسواس القهري في كل عباداته، في كل يعني ماذا أموره، تجد ماذا يعني يتعب تعبا عظيما. فالحل أو تصبر، تستعين بالله عز وجل، تدعو الله تبارك وتعالى، ولا تستجب له لا فعلا ولا تركا. يقول لك افعل الشيء مرة ثانية، قل ما سأفعل ما لك دخل. يقول لك اترك هذا الشيء، قل ما سأتركه. هكذا تعامل معه، حدث يعني يكون حديث بينك وبينه نفسيا، بإذن الله عز وجل تتغلب عليه، تتغلب على هذا الوسواس القهري. قال رحمه الله: والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. هذا المعنى الأول، أن قوله من الجنة والناس أن هذا الوسواس قد يكون من الجن، الموسوس هذا الذي يوسوس قد يكون من الجن وقد يكون من الناس. قد يكون من الجن، هذا واضح، الشيطان يأتي ويوسوس في صدر العبد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم وأنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فكل إنسان، كل ابن آدم معه قرين، هذا الشيطان قرين، نعم يوسوس له، يزين له الشر، هذا ابتلاء من ابتلاء الله عز وجل العبد، يزين له الشر ويقبح له الخير. نعم، فهذا بالنسبة لقوله من الجنة، يكون الوسواس من الجن، يكون الموسوس من الجن. طيب، وهكذا في حديث لما مشى مع صفية رضي الله تعالى عنها وأراد أن يعيدها إلى دارها، خرج معها فرآه اثنان من الصحابة فأسرعا بالمشي، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: يعني ماذا يعني؟ لا نشك فيك يا رسول الله. نعم، أنها بمعنى هذا الكلام. فقال: إني خشيت أن يقذف الشيطان فيكما شرا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. فهذا الوسواس، فهذا الوسواس من الجنة، من الجن، من الشياطين. بقي الموسوس من الإنس. نعم، قد يكون الموسوس من الإنس، يأتيك إنسان في صورة ناصح، في صورة أنه رجل صالح، ويبدأ بسم الله يزين لك الشر، ويزين لك الفتن، ويزين لك الأمور القبيحة، ويزين لك السيئات، حتى يأخذ بلبك وعقلك، وإذا بك نعم تطيعه فيما يأمرك به ويزينه لك. ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيزخرفون القول من الزخرفة الزخرف والذهب، فيزينون، يظهرون الكلام في صورة لامعة، في صورة يعني ماذا باهرة، فتأخذ بلب هذا الإنسان الذي يجلس مع مثل هؤلاء شياطين الإنس يزينون له الشر. إذن قد يكون الوسواس الموسوس قد يكون من الجن، من الشياطين، من شياطين الجن، وقد يكون من شياطين إيش؟ الإنس. والقول الثاني في الآية أن الشيطان يوسوس في صدور الناس ويوسوس في صدور الجن، فهذا الوسواس هو للجميع، فهذا يوسوس في صدور الناس وفي صدور الجن، فهذا المعنى الثاني للآية في قوله من الجنة والناس، أي أن هذا الوسواس يحصل للجميع، يحصل للإنس ويحصل للجن. قال والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته أن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت في قلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون. وكانت هذه السور الثلاث الأخيرة من هذا الجزء جزء عما، وهي سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، وسورة الناس قل أعوذ برب الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أو آوى إلى فراشه إيش يفعل؟ يجمع كفيه فيقرأ الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأهما في كفيه، يقرأهما في كفيه، ثم إيش؟ ثم ينفث. المرة الأولى يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وينفث. إيش النفث؟ النفث هواء معاريق قليل، هواء معاريق قليل، عندنا نفث وعندنا نفخ وعندنا تفل. النفخ إيش النفخ؟ هواء بدون ريق، هواء بدون ريق النفخ. النفث هواء معاريق يسير، التفل معروف التفل ريق كله ريق. طيب فإذا إيش تفعل أنت الآن إذا أويت إلى فراشك؟ تجمع كفيك ثم تقرأ قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم تنفث ثلاثا، ثم تمسح وجهك ورأسك وما استطعت من بدنك، المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة. كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه. ولما مرض عليه الصلاة والسلام، المرض الذي مات فيه، من كان يفعل له ذلك؟ عائشة، بس كانت تجمع كفيه رجاء بركة يديه، ثم تمسح بهما على ما استطاعت من جسده. فهذا فيه ماذا؟ رقية عظيمة، يعني ربما نغفل عنها، نعم، وهي من الرقية العظيمة للإنسان من كل شر ومن كل مرض. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأها ربما دبر الصلوات الخمس ثلاث سور، وهكذا ربما قرأها أو ربما جاءت في أذكار الصباح والمساء. لهذا نكون قد انتهينا من قراءة تفسير جزء عما، نسأل الله أن ينفع به المتكلم السامع وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.